اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم. قدم لها معاني منها تقدم، أي لا تقدموا بفعل أو قول، يعني لا تقولوا ولا تفعلوا قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يفعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه، أي بغير إذنهما، يعني لا تقولوا ولا تفعلوا بغير إذن الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. نزل في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حارث أو القعقاع ابن معبد. القصة في الصحيح في البخاري أن أبا بكر وعمر كان يتجادلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما أمر الأقرع ابن حارث، وقال الآخر أمر القعقاع ابن معبد. فقال أبو بكر وعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فنزلت الآيات. ونزل كذلك في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، هو ثابت بن قيس، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه، إذا تكلمتم معه سرا لا ترفعوا أصواتكم كجهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك، أي أخفضوا أصواتكم دون ذلك أقل من تكليمكم لبعضكم إجلالا تعظيما له صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية ذلك، يعني أن تحبط مفعول لأجله، خشية حبوط العمل وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون. فهذه الآية فيها أن الإنسان قد يفعل الكفر ويحبط عمله وهو لا يدري. أن تحبط هذا الحال مفعول لأجله، يعني لماذا لا تجهرون بالقول خشية أن تحبط عملكم، خشية خوفا من أن تحبط عملكم. نعم، مكان قبر لقبره أن هذا يكون كذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند القبر فحصبهما بالحجر لديهما، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من المدينة لوزعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند رسول الله. ونزل في من كان يخفض صوته عند الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله اختبرهم. وعند ذكر الأحاديث، نعم، وعند ذكر الأحاديث تقصد رفع الصوت أو سماعية؟ رفع الصوت عند الكلام بها وعند سماعية، عند الكلام بها يعني. نعم، لا ينفع صوته بالحديث إلا إذا كان كمصلحة، كمصلحة التحديث مثلا في مجالس التحديث قديما العدد كبير وليس عندهم مكبرات صوت، فقد يحتاج المحدث إلى رفع صوته، بل يكون عندهم مستملي، المستملي هو الذي يبلغ الناس، الشيخ يقول يبلغ الناس. نعم، المستملي الذي يبلغ الناس. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله اختبر قلوبهم، امتحن يعني اختبر قلوبهم للتقوى، امتحن الله قلوبهم للتقوى أي لتظهر منهم، يعني الله عز وجل عالم من هو المتقي ومن غير المتقي، ولكنه يريد أن يعلم هذا علم ظهور، علم رؤية، علم مشاهدة لهم حتى يقام عليه الثواب والعقاب، لهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة. الذي يقول الحديث يرفع صوته بالحديث إن كان هناك مصلحة، وعند سماع الحديث لا ينبغي مقاطعة المتحدث، يعني بعض الناس وهذا ليس من الأدب، نعم قد تقول له حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعرفه فيقاطعك، هذا ليس من الأدب، بل لابد أن ينتظر حتى تنتهي من الحديث حتى إذا كنت تعلم الحديث. مثلا عندما يقرأ أو يحدث الحديث في مكان يعني أصوات هل يدخل هنا؟ لا يدخل هذا، لأنه قد يعني يقول يقصد أنه يحدث واحدا بعيني والواحد هذا منتبه له، الواحد هذا منتبه له، لو كان يحدث واحدا بعينه وهناك أصوات حوله لا يدخل في هذا، أما إن كان يحدث ويعلم أن السامع الجليسين كلهم لا يسمعون فهذا قد يدخل تعظيما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسمعه أحد، الله أعلم. نعم، كما حال الكفار أنهم قالوا عن القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، الغوا فيه أن يرفعوا صوتكم بالكلام لعلكم تغلبون أي ترفعوا أصواتكم على صوت القارئ للقرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن لا يوضع العلم إلا حيث أهله، إلا حيث أهله، فلو غلب على ظن أولئك الذين يتكلمون ويرفعون أصواتهم لا يسمعون، فالأولى له أن يتكلم بالحديث والله أعلم. قال: ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة، وقت الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام في منزله، فنادوه بصوت عال: اخرج إلينا يا محمد. الأعراب ليس عندهم أدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه جمع حجرة، وسورة الحجرات تسمى سورة ماذا؟ سورة الآداب. المفسرون يسمونها سورة الآداب لأنها جمعت كثيرا من الآداب مع الله عز وجل، مع رسوله ومع المؤمنين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. يحجر عليه أي يحاط. سميت الحجرة حجرة لأنها تحيط جزءا من الأرض، ها؟ كما في الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجر الحصير في المسجد، يحتجر الحصير يعني يجعل الحصير كالحجرة، يجعله كالحجرة في خيمة يعني. فإذا الحجر سميت حجر لماذا؟ قال: وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة، كل واحد وقف أمام الحجرة. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت متجاورة تفتح على المسجد، لأنهم لم يعلموه في أيها، لا يعلمون في أي حجرة، كل واحد وقف أمام الحجرة وينادي يا محمد. مناداة الأعراب بغلظة وجفاء، عدم أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه، محلك الرفيع، لا يعقلون محلك أي مقامك الرفيع العالي عند الله عز وجل وما يناسبه من التعظيم، فإن مقامك العالي عند الله عز وجل لا يعلمون قدرك عند الله عز وجل. هؤلاء بنو تميم الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يصرخون: أخرج إلينا يا محمد. وقال واحد منهم: أخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شين. مدحي زين يعني أنت إذا تأخرت في الخروج سأذمك، شين يعني يعيبك يشيلك، ومدحي زين إذا منحتك هذا يزينك يزينك يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن أدبه خرج إليه وعلمه التوحيد وقال له: ذاك الله عز وجل، يعني الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه ليس أحدا من البشر، إنما الله عز وجل. فهذا درس في التوحيد وفي الإخلاص. نعم. قال: ولو أنهم صبروا. أنهم في محل رفع بالابتداء، وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت، يعني ولو ثبت صبرهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم. ونزل الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا يعني ماذا؟ جامع للصدقة. فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية. الترة هي الثأر، تعرفون الثأر؟ إذا قتل منه مثلا ناسا في الجاهلية وهم يريدون أن يقتصوا منه، ها؟ يريدون أن يقتلوا، خاف منهم فرجع وقال، رجع النبي وقال: إنهم منعوا الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجمع الصدقة. فقال: إنهم منعوا الصدقة، ما أردوا أن يدفعوا الزكاة وهموا بقتله. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، لأنهم كان أصبحوا من طائفة ممتنعة يقاتلون، فجاءوا منكرين ما قالوا عنهم. قالوا: يا رسول الله ما فعلنا هذا؟ هذه قصة مشهورة في التفسير، والأظهر أنها لا تصح لكنها مشهورة يعني، الله أعلم بصحتها. يا أيها الذين آمنوا، مشهورة في سبب النزول يعني، إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه وفي قراءة فتثبتوا من الثبات. أن تصيبوا مفعول له، أن تصيبوا قوما يعني لئلا تصيبوا قوما، أي خشية ذلك، خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. كيف تصيبوهم بجهالة؟ حال من الفاعل. ما هو الفاعل؟ هو الجماعة. تصيبوا أي جاهلين، يعني كيف تصيبونهم؟ تصيبونهم حال كونكم جاهلين بأنهم يستحقون العقاب، فتصبحوا تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودتهم إلى بلادهم خالدا، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال. يعني هو يقول ما مناسبة قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني احذروا أن تكذبوا في زمن نزول الوحي وأن تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال ويفضحه. نعم، لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع الرسول يعني عليه الصلاة والسلام فيرتب على ذلك مقتضى لعنتم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب. ما معنى دونه؟ دون من؟ دون النبي. يعني يقع عليكم الإثم إثم التسبب إلى المرتب، يعني مرتب النتيجة. نعم، يعني أنتم تأثمون والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لا، لأنه يقضي بالظاهر. نعم هو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكنه لأنه يقضي بالظاهر. يعني لو يطيعكم في كثير من الأمر، هذا يعني هذا الهم الآية معناها كقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بالحق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني الحاكم حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. لو حكم الحاكم بالظاهر أنت جئت أخذت مال فلان، نعم صرفت مال فلان، وفلان يقول أنت صرفت مالي وليت لفلان بين على هذا، فذهبت أمام القاضي فحلفت قد قلت والله ما صرفت ماله، فالقاضي تحكم بماذا؟ بأن المال لك. حكم القاضي هذا لا يبين الحال، المال لفلان. نعم، فاعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، يعني لو أخذ بظاهر كلامكم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بماذا؟ بالظاهر، لا يحكم بالوحي حتى إن أخبره الوحي بخلاف الظاهر. لماذا؟ حتى إن أخبره الوحي بخلاف الظاهر كان يحكم بالظاهر. لماذا؟ حتى يكون سنة لمن بعده في الحكم بالظاهر، لأنه لو حكم بالوحي وحكم بالباطل نعم قد يأتي بعد ذلك بعض الحكام الظلمة فيتركون الظاهر ويقولون نحن نعلم أنه كاذب، نعم وهم لا يوحى إليهم ليسوا معصومين. فلذلك من سنن الشريعة وقانونها الحكم بماذا؟ بالظاهر، الحكم بالظاهر، كما في قصة المرأة التي زنت امرأة ثريا بن أمية، فقال انظروا إليها انظروا إلى ولدها إن جاءت على صفة كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، فجاء على الوصف المكروه، يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها زانية مع أنها في الظاهر لعنت وبرئت من حد الزنا باللعان، فقال لولا كتاب الله لكان لي ولا شأن، لولا كتاب الله أن الله أمرني أن آخذ بالظاهر وبالبينات لكان لي ولا شأن إلا رجمتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالباطل إنما يحكم بالظاهر. وعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال. لو يطيعكم في كثير من الأمر من الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضى هذا الإخبار، يذهب مثلا يقاتل هؤلاء القوم الذين اتهموا أنهم منعوا الزكاة لعنتم لأثمتم دونه أي دون النبي إثم التسبب إلى المرتبين، يعني أنكم تسببتم في ماذا؟ تسببتم في هذه النتيجة التي ترتبت على هذا فوقعتم في الإثم، هذا معنى إثم التسبب إلى المرتب إلى النتيجة. ولكن الله حبب لكم الإيمان وزينه وحسنه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غيرت صفته صفة من تقدم ذكره. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم غيرت صفته صفة من تقدم ذكره. من الذي تقدم ذكره؟ الذي تقدم ذكره هؤلاء المنافقون الذين يأتون بنبأ كاذب بدون تثبت. قال أولئك هم في التفات عن الخطاب الراشدون، يعني الله عز وجل قبل ذلك قال لعنتم، هذا خطاب. نعم، ثم قال أولئك هم الراشدون، لم يقل أنتم الراشدون، التفات على المطاب إلى الغيبة. الراشدون الثابتون على دينهم، الراشدون الثابتون على دينهم، وكذلك المهديون من الرشد والهداية فضلا من الله فضل من الله مصدر منصوب بفعله أي أفضل، يعني أفضل فضلا، وأفضل معناه أنعم، ونعمة منه والله عليم حكيم في إنعامه عليكم. لا أفضل، لا أفضل، أفضل يفضل، الفعل هو أفضل ليس أفضل، أفضل يفضل، الإفضال هو الإنعام، أفضل يفضل إفضالا أي أنعم، يعني أنعم إنعاما، أفضل إفضالا. وإن طائفتان من المؤمنين، الآية نزلت في قضية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك، يعني بول حمار النبي أطيب ريحا من مسكك يا عبد الله بن أبي. فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف، سعف النخيل جريد النخيل، يعني غضب قوم ابن أبي لهذا الكلام له، فحدث قتال بين المسلمين، اقتتلوا جمع نظرا إلى المعنى، لم يقل اقتتلا طائفتان مثنى، لأن المعنى أن كل طائفة فيها ماذا؟ فيها عدد، فلا جمع بالمعنى، لأن كل طائفة جماعة، وقل اقتتل اقتتلتا، فأصلحوا بينهما ثنيا، لم يقل أصلحوا بينهما ثنيا نظرا إلى اللفظ، فاقتتلوا راعى المعنى وبينهما راعى اللفظ، لفظ المثنى يعني. فإن بغت تعدد، البغي والتعدي والتجاوز الحد، إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى الحق، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف وأقسطوا أعدلوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا، وقرئ إخوتكم بالفوقانية، أصلحوا بين إخوتكم. كيف حصل هذا الشيخ هذا القتال بين المسلمين؟ يعني تقصد كيف تسعى للسبب أم تسعى لكيفية؟ السبب أن هذا هو، أن قوما من أصحاب عبد الله بن أبي غضبوا له عندما قال عبد الله بن رواحة هذا الكلام، نعم، وقوم عبد الله بن رواحة من الصحابة من الأنصار غضبوا لعبد الله بن رواحة، فحدث القتال بين الطائفتين، نعم، فالسبب هو كان الغضب لعبد الله بن أبي. واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، الآية نزلت في وفد تميم حين سحلوا من فقراء المسلمين كعمال وصهيب، والسخرية الازدراء والاحتقار، نفس المعنى، قوم لا يسخر قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، يعني عليك أن لا تنظر أبدا إلى أحد أنه أقل منك، بل قد يكون أعظم منك عند الله عز وجل وأنت لا تعلم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا فتعابوا، اللمز والعيب أي لا يعب بعضكم بعضا، وهذا من بلاغة القرآن في النصح، لأن الذي لمز أخاه كأنه لمز نفسه، كأن أخاك هو نفسك، وإذا لمسته ستكون سببا في عيب نفسك، ستكون سببا في عيب نفسك. ولا تنابزوا من ألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه، ومنه يا فاسق ويا كافر، وما دون ذلك يا أعمى يا أعرج، بئس الاسم أي المذكور من السخرية واللمز والتلامز الفسوق بعد الإيمان، بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة، يعني هذا الفعل وإن كان صغيرا كاللمز بالألقاب والسخرية، إن أن تكرار هذا الفعل الإصرار على هذه الصغيرة جعله كبيرا، فإذا كان كبيرة يكون فسقا، لأن الفسق يكون بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة، هذا معنى قوله تكرره عادة، فهذا التكرر يجعله ماذا؟ يجعله كبيرة تجعله فسقا. ومن لم يكن من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي مؤثم، هو كثير فظن السوء بأهل الخير من المؤمنين هم كثير، بخلافه بالفساق، يعني بخلاف ظن السوء بالكفار فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم. ولا تجسسوا، حذف منه إحدى التأي، يعني لا تتجسس، لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها، ولا يغتب بعضكم بعضا لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه، هذه الغيبة، هذا تعريف الغيبة، لا يذكره بشيء وإن كان فيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، بالتخفيف والتشديد ميتا وميتا، أي لا يحس به، الجواب لا، لا يحسنه عندنا يحس به. الجواب لا، يعني لا يحس أخوه بأكله شبيهة الغيبة بأكل اللحم الميت لسببين. أولا أن الميت لا يشعر بأكل لحمه، كذلك المغتاب لا يشعر، لا يعلم بهذا. الثاني أن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأكل، كذلك المغتاب لا يستطيع أن يدفع لأنه ماذا؟ غائب عن المجلس، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فكرهتموه عندك ماذا فليحصل؟ لا يحصل به، لا يحس أولا، لا يحصل منه فعل ذلك يعني. فلا يحس به الميت. فكرهتموه أي فاغتيابه في حياته كأكل اللحم، كأكل اللحم بعد مماته، وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه، عرض عليكم الثاني هو أكل اللحم فكرهتموه، فكرهوا الأول هو الغيبة. واتقوا الله أي عقابه في الاغتياب لأن تتوبوا منه، إن الله تواب قابل توبة التائبين. هو قابل توبة التائبين، وذاته سبحانه وتعالى متصف بأنه تواب. نعم، رحيم بهم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلناكم شعوبا جم وشعب بفتح الشين، هو أعلى طبقات النسب، وقبائل هي دون الشعوب، وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل، يعني هذا من الأعلى إلى الأدنى. يعني شيخنا هو أيضا تواب، تواب اللي هو يوفق للتوبة، لا موفق للتوبة سبحانه وتعالى، وهو متصف بها صفة ذات الله وصفة فعل. وقبائل هي دون الشعوب، وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها. مثال خزيمة اسمه ناس يعني شعب، كنانة قبيلة، قريش عمارة بكسر العين، قصي بطل، هاشم فخذ، العباس فصيل. لتعارفوا، هذه عند العرب كانوا يقسمون ماذا؟ هذا التقسيم التدريج من الأعلى إلى الأدنى. لتعارفوا حذف منه إحدى التأين، يعني لتتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا، لا لتتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم خبير ببواطنكم. قالت الأعراب نفر من بني أسد آمنا صدقنا بقلوبنا. قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا ظاهرا. ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يألتكم، يألتكم بالهمز وتركه، يألتكم أو يألتكم وإبداله ألفا، يعني يألتكم، لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثوابها شيئا، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. إنما المؤمنون يصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا في الإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدق إيمانهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام. قل لهم أتعلمون الله بدينكم، مضاعف علم، يعني علم وعلم بمعنى شعر، أي أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم منصوب بنذر خافض، الباء ويقدر قبل أن في الموضعين، يعني قل لا تمنوا علي بإسلامكم، بل لا قل لا تمنوا علي إسلامكم، إسلامكم مفعول به لتمنوا أو منصوب بنذر خافض، بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، والله بصير بما يعملون، بالياء والتاء يعملون وتعملون، لا يخفى عليه شيء منهم.